نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول نأمل من فضيلتكم التكرم بشرح مختصر لكلام الفضيل بن عياض رحمه الله ما معناه اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. نعم، الإنسان يحرص على اتباع السنة ولو قل أهلها، ولا يغتر بطرق الباطل ولو كثر أهلها، فإن الحق هو الواجب الاتباع ولو قل أهله، والباطل لا يجوز الدخول فيه ولو كثر أهله. ولهذا يقال ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا، لأن هالكون هم الكثيرون والناجون هم القليلون، فلا يستغرب كثرة الهلاك وإنما يستغرب النجاة، لأن الإنسان يحرص أن يكون من القليل الناجي ويحذر أن يكون من الكثير الهالك، يحذر أن يكون من الكثير الهالك ويحرص على أن يكون من القليل الناجي، والقليل الناجي هم الذين يتبعون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأنه قيل يا رسول الله ماذا تأمرنا أمام هذا الاختلاف؟ قال عليه السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالرسول قال اختلافا كثيرا، وأشار إلى فرقة واحدة ناجية، وقال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي لفظ من كان على ما أنا عليه وأصحابي. الاثنان والسبعون فرقة اللي هم في النار من المسلمين مستحقون للعذاب، وفرقة ناجية هي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان على ما أنا عليه وأصحابي، يعني من كان على الجادة وعلى الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والله تعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لأن الطريق إلى الله عز وجل واحد وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والطرق الأخرى فيها انحراف عن الجادة وهي متعددة. ولهذا قال ولا تتبعوا السبل لأنها متعددة، ولكن الحق واحد وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. ستفرق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال جماعة، وفي لفظ من كان على ما أنا له أصحابي، فإنهم يعيش منكم فسر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. وهذا يوضح كلام أو بهذا يتبين معنى كلام الفضيل بن عياض وغيره الذين قالوا اتبع طريق الحق ولو قل السالكون، واحذر من اتباع طريق الباطل ولو كثر السائرون عليها. وبعض أهل العلم يقول احرص أن تكون من القليل الناجي واحذر أن تكون من الكثير الهالك، وبعضهم يقول ليس العجب ممن هلك كيف هلك وإنما العجب ممن نجا كيف نجا، لأن النجاة قليلة والهلاك كثير. يقول مجموعة أتت من أمريكا للحج التمتع، جاءت إلى مكة وأخذت عمرة، ثم جاءت إلى المدينة في 1 من ذي الحجة، وستعود إلى مكة في 5 من ذي الحجة، ثم يبقون في السكن إلى 8 من ذي الحجة. يسأل عن كيفية تلبيتهم، هل يلبسوا الإحرام عند الميقات وبما يلبون؟ من جاء من بلده حاجا وتمتع وأتى بعمرة طاف وسعى وقصر ثم جاء للمدينة ويريد أن يذهب إلى مكة، يجب عليه أن يحرم من ميقات المدينة، سواء كان إحرامه بعمرة ثانية أو بالحج، لأن الحج العمرة الأولى هي عمرة التمتع، والحج يعني يمكن يأتي به من المدينة، لكن كونه يحرم بعمرة ثانية أولى وأفضل. إذا دخل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل ويوم ثمانية يحرم بالحج، فيكون عنده عمرة ثانية وحج، وليس عليه إلا هدي واحد. وهذه العمرة المستحبة المشروعة ليست عمرة التنعيم التي يحرص عليها كثير من الناس ويذهبون إلى كيلوين أو ثلاثة ثم يرجعون، بل هذه العمرة التي من هنا لمن سبق أن اعتمر هي الأولى، وإن أحرم بالحج له ذلك، لكن المهم ألا يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم، وإحرامه بعمرة ثانية أولى من إحرامه بالحج. نعم. يقول: من به بواسير فهل يجزئه أن يمسح دبره دون الغسل مع بمنديل ثم يتوضأ؟ أولا عليه أنه يضع شيء في دبره يعني يمنع الساقط، ويتوضأ أولا يزيل يعني النجاسة الموجودة، ويضع يعني هذا الذي يحفظ من نزول الدم على ثيابه على سراويله أو على إحرامه إذا كان محرما، يعني يضع يعني شيء يمسك الدم أو يعني يقع الدم به، وهو معذور يتوضأ بعد ذلك ولا يضره ما يخرج بعد ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكنه عند دخول الوقت وإرادة الصلاة يتوضأ ويصلي. نعم. السؤال الثاني يقول: وإذا جلس من به الناسور أو ثلث البول من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الإشراق فهل عليه تجديد الوضوء؟ لا، ليس عليه تجديد الوضوء، ليس عليه تجديد الوضوء. رجل اقترض من صاحب دكان أغراضا بقيمة 4000 ريال، وبعد سنوات اقترض ولا شرى؟ اقترض هكذا، أخذ بالدين، اشترى بالدين. نعم. طيب. وبعد سنوات عاد ليسدد ما عليه، فوجد أن الدكان قد أغلق، فتحرى ولم يجد صاحب الدكان، والآن يسأل ماذا يفعل، علما بأنه لا يعلم ديانة الرجل الذي تعامل معه. يبحث عنه أو عن ورثته إذا كان قد مات، المهم أنه يبحث عنه، وإذا كان ما يعرف عن شيء وهو لا يعرف أنه كافر، لا يعرف أنه كافر، فإنه يتصدق بها عن صاحبها إذا كان مسلما يتصدق بها. الكافر لا تنفعه الصدقة، لا تنفعه الصدقة، ولكن هذا المال الذي بيده لا يستحقه، إن كان اهتدى إليه إذا كان كافرا أعطاه إياه، وإلا وضعه في الأمور الممتهنة، وضعه في الأمور الممتهنة، وإن كان مسلما فإنه يوصله إليه إن وجده، وإلى ورثته إن كان قد مات، وإن لم يهتدي إليه ولا إلى ورثته فإنه يتصدق به عن صاحبه. يقول: هل يجوز أن نطلق على الكافر وصف بأنه صاحب أخلاق؟ لا شك الكفار فيهم من هو أخلاقه طيبة، وفيهم من أخلاقه سيئة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في صلح الحديبية وجاء سهيل بن عمر، وكان ليس مثل العتاة الأشدة الغلظة، يعني قال: سهل أمرنا، سهل أمرنا. فكونه يقال أنه ذو أخلاق وأخلاق طيبة، لا شك يوصف الإنسان بأنه وإن كان كافرا، لكن ذلك لا ينفعه عند الله ما دام كافرا، ما ينفعه، يعني مثل ما لو تصدق ولو أحسن، كل ذلك كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والكفار يتفاوتون، فيهم العاقل وفيهم غير العاقل، فيهم الخبيث الشرير الذي ليس همه إلا الإيذاء والصد عن سبيل الله، وفيهم من ليس كذلك، ولهذا يتفاوت الكفار بالكفر بسبب تفاوتهم بالكفر وتفاوتهم بالأعمال السيئة، كما قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالكافر الذي يصد عن سبيل الله أشد من الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله. الكافر الذي يصد عن سبيل الله ويؤذي المسلمين أشد وأعظم أذى. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، يعني عذابا للكفر وعذابا للصد. والكفار يتفاوتون في دركات النار، بعضهم أسفل من بعض، كما أن أهل الجنة يتفاوتون في درجات الجنة، بعضهم أعلى من بعض، بعضهم أعلى من بعض. الحاصل أن الكافر يعني قد يكون فيه أخلاق كريمة، وكل إنسان يتعامل معه لكونه يعني عنده أخلاق طيبة وعنده أمانة وعنده يعني أمور يعني بحسب التعامل معه. أما يعني أما بالنسبة للأصل للكفر فكلهم من أهل النار، كل الكفار من أهل النار، كل من كافر كان كافر ليس أمامه إلا النار. ولكن من يؤذي المسلمين هو أشد ضررا وعذابا ممن لا يؤذيهم من الكفار. سؤاله الثاني يقول: هل يجوز للكافر أن يدخل مقابر المسلمين؟ ما أعلم يعني شيء يمنع من دخوله كونه يدخل، وقد يعني ينفع ذلك، وقد ينفع ذلك يعني في أن يعني يتذكر الموت. فدخول الكافر لمقابر المسلمين ما أعلم شيء يمنعه، الذي يمنع منه أنه لا يقبر في مقابر المسلمين. وأما كونه يدخل مقابر المسلمين لحاجة ما أعلم شيء يمنعه. ما حكم من لم يبت في مزدلفة وكذا لم يبت في منى؟ كل منهما واجب تركه، وعليه فدية لكل منهما إذا كان، وإذا كان متعمدا فهو آثم مع الفدية، وإذا كان غير متعمد وإنما هو جاهل فإنه لا إثم عليه، ولكنه الفدية لازمة له، وإن كان متعمدا فعليه الفدية وعليه الإثم. يقول: قالت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: يا معشر النساء، ليس عليكن رمل، ليس عليكن رمل بالبيت، ولكن فينا أسوة. هل يش ولا ولكن فينا أسوة. أسوة هل يشمل كلام أم المؤمنين الإسراع بين العلمين بالمسعى؟ أنا ما أعرف يعني هذا الكلام عن عائشة رضي الله عنها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الرمل إنما فعله أصحابه، فعله أصحابه، والعلماء قالوا إنه لا مرمل على النساء، لأن النساء ضعيفات وهن بحاجة إلى الستر، فلا رمل على النساء، وكذلك لا يعني سعي عليهن بين العلمين. وبعض العلماء أجاز ذلك، وبعض العلماء أجاز ذلك، لكن جمهورهم على أن ليس عليهن ذلك أي بالنسبة للسعي. وأما بالنسبة للرمل ما أعلم، يعني ما أعلم أن فيه خلاف. فالحاصل أن النساء لا يرملن حول الكعبة ولا يجرين بين العلمين الأخضرين في المسعى. يقول: أنا مسافر ومررت ببلد في يوم الجمعة وصليت الجمعة وقصرت العصر وجمعتها. ليس الإنسان يجمع العصر مع الجمعة، ليس الإنسان يجمع العصر مع الجمعة، بل الجمع بين العصر والظهر فقط، ولا تجمع العصر مع الجمعة. وفي ذلك خلاف، لكن راجح أنها لا تجمع. وبعض العلم يقول أنها تعاد، أن إذا فعلها بهذه الطريقة تعاد، لأن الجمع يعني غير صحيح. يقول السائل: يقول الإمام: تماسوا تراحموا، تماسوا تماسوا تراحموا، هل هذا الحديث صحيح؟ ما أعرف. وهل لا بد؟ ما أعرف حديثا في هذا تماسوا، وإنما فيه كل الناس يعني يقرب من بعضهم بعض ويتصل بعضهم ببعض، ويعني لا يكون فروجات بينهم، هذا مطلوب. لكن تماسوا ما أعرف شيء جاء بهذا اللفظ. يقول: ما حكم الحج على حساب الدولة؟ ما في بأس، من حج على حساب غيره سواء كان دولة أو غير دولة فإن ذلك لا بأس به. يصح. سؤاله الثاني يقول: صليت الشفع والوتر ثم صليت ركعتين بالروضة فما حكم ذلك؟ الإنسان عليه أنه يصلي الوتر آخر شيء من الليل، لكن من أوتر ثم بعد ذلك احتاج إلى الصلاة بأن كان أوتر قبل أن ينام ثم قام فإنه يصلي ما شاء لكن لا يوتر مرة أخرى. والحاصل الإنسان إذا كان صلى الوتر ثم بعد ذلك تيسر له أن يصلي بالروضة يصلي بالروضة ولا شيء عليه، لكن لا يوتر مرة أخرى. سؤاله الثالث يقول: على كتفي الأيسر وشم فما حكم ذلك في الحج؟ لا يضرك إن استطعت أن تزيله يعني بعملية من دون أن يلحقك مضرة فهذا هو الأولى، وإن كان يلحقك مضرة اتركه ولا يؤثر عليك في حجك ولا في غير حجك. يقول: إذا فتحت فرجة أثناء الصلاة في الصف الذي أمامك فهل تتقدم إليه علما بأن ذلك الصف بين السواري؟ لا، الذي بين السواري لا تتقدم إليه، لا تتقدم إليه لا فرجة ولا غير فرجة. السواري لا يصف بينها إلا إذا امتلأ المسجد ولم يبق إلا ما بين السواري يصلى بين السواري. أما كون الصف الممتد المستقيم يترك الإنسان يروح المكان غير مستقيم لا يصح، غلط، لأن بين السواري الصف مقطعة في السواري، فالإنسان لا يترك الصف المستقيم ويذهب إلى صف مقطعة. بعض الناس يعني يحصل منه خطأ وهو أنه إذا كان بين السواري وصار في فرجة ينادي الناس اللي وراه يبيهم يجون، ينادي اللي في الصف المستقيم يجي للصف المقطع، هذا غلط هذا. سؤاله الثاني يقول: أنا قادم مع حملة إلى الحج ويقولون بأنهم سيذهبون إلى منى في اليوم السابع من ذي الحجة ليلا، فهل أذهب معهم؟ اذهب معهم لا بأس، وأحرم من منى في اليوم الثامن. هل يجوز ذبح الأضحية في أيام التشريق؟ في أيام التشريق؟ نعم. في أيام التشريق؟ نعم. إيش السؤال هذا؟ تذبح الأضحية، الأضاحي تذبح في يوم العيد وأيام التشريق، لعله يقصد الليالي. كيف يسأل عن أيام التشريق؟ إذا ما ذبحت في أيام التشريق متى تذبح؟ وإنما الليالي، لعله يقصد الليالي. نعم يجوز أنها تذبح بالليل، لا يلزم أن يكون ذبحها بالنهار، بل يجوز ليلا ونهارا. تقول: حاجة حاضت في طريقها إلى مكة وقد نوت حج التمتع فماذا تفعل؟ إذا جاء اليوم الثامن وهي لم تطهر وتطوف وتسعى، مو اليوم الثامن، إذا ذهب الناس إلى عرفة وهي لم تطوف ولم تسعى فإنها تدخل الحج العمرة وتصير قارنة كما فعلت عائشة رضي الله عنها، تكون بذلك قارنة، لأن العمرة لا يمكن الاتيان بها لأن جاء الحج، فلم تطهر حتى تذهب العمرة. فالمرأة إذا لم تطهر وخرج الناس للحج وجاء يوم عرفة فإنها تنوي الدخول بالحج وتضيف إلى العمرة التي كانت من الميقات، وبذلك تكون قارنة بدل أن كانت متمتعة. يقول: أديت الحج في السابق وهذه الحجة الثانية ولقد نويت حج التمتع، أديت العمرة قبل قدومي إلى المدينة والآن أنوي العودة إلى مكة لأداء عمرة أخرى وأداء مناسك الحج، هل يجوز لي أن أغير نية الحج لأنوي الحج بالنيابة عن والدتي كبيرة السن؟ يعني أنت حججت عن نفسك وقال حج عن نفسك؟ نعم له، لأنه ما دام ما دخل في الحج له أن يدخل في الحج. والدته كبيرة يقول كبيرة في السن، إن كانت كبيرة في السن ولا تستطيع الركوب والسفر فلك أن تحج عنها، وإن كانت قادرة على الركوب والسفر فليس لك أن تحج عنها. ما هي صفة التكبير في الأيام العشر من ذي الحجة ومتى يكون؟ في جميع الأوقات التكبير في أيام العشر ليلا ونهارا، وتصفته كما جاء بعض السلف: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هل يجوز الذهاب للشراء لجدة بعد طواف الوداع؟ طواف الوداع، يقول الذهاب لشراء الشراء من جدة بعد طواف الوداع، علما أن جدة هي بلد المغادرة. أنا كل ما دام أنه ودع البيت وسيذهب إلى جدة خلاص، إيش الإشكال؟ إيش الإشكال؟ يعني ذهب إلى جدة وسيغادر، إيش أي إشكال في هذا؟ أنا ما أعرف وجه السؤال هذا إنسانا. لكن إذا كان قصدي أنه يعني يذهب لشراء حاجات من جدة ويرجع طواف الوداع، لا، عليه أنه يودع ثم يذهب إلى جدة، وسواء رجع من جدة إلى مكة أو غادر، لأنه بطواف الوداع انتهى من الحج. فلو رجع إلى مكة يكون رجوع ما له علاقة بالحج. هل يجوز لبس الحزام الطبي فوق الظهر والبطن تحت ملابس الإحرام؟ أعد. هل يجوز لبس الحزام الطبي فوق الظهر والبطن تحت ملابس الإحرام؟ يجوز، تحته وفوقه، تحته وفوقه، كل ذلك جائز. يقول: الركعتان المستحبتان قبيل الإحرام، هل تكون قبل ارتداء ملابس الإحرام؟ هذا بالنسبة للمدينة هي التي يعني يمكن الإنسان يعني يأتي بركعتين يعني ويحرم بعدهما. طبعا هذا بعد لباس الإحرام، الإنسان يكون لبس لباس الإحرام واستعد للإحرام، ويعني يصلي ركعتين أو يصلي فرض. وإذا ركب سيارته، إذا ركب سيارته وتحركت يلبي وينوي، ينوي ويلبي، يقول لبيك عمرة إذا كان متمتعا، وإن كان قال لبيك عمرة وحجة، وإن كان مفردا لبيك حجة. وكما قلت الأولى الإنسان يكون متمتعا. هل يجوز التنفل بعد صلاة العصر وقبل صلاة المغرب؟ لا، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هل على الحاج صلاة جمعة بميناء؟ لا، ليس عليه صلاة جمعة، الحجاج ليس عليهم صلاة جمعة ولا صلاة عيد، وإنما يعني هم مقرهم ميناء، ومن حضر الصلاة للجمعة أو العيد والإنسان في المسجد الحرام يصلي مع الإمام الذي يصلي بالناس سواء العيد أو الجمعة، لكن لا يلزم الناس، ليس لهم، يقال أنه مطلوب منهم يذهبون العيد أو الجمعة، ليس لهم ذلك، وإنما يبقون في أماكنهم في منى. وإن كانوا في مكة وصلوا مع الإمام الجمعة أو صلوا معه العيد في المسجد الحرام فلا بأس بذلك. يقول: من لبس المخيط وأراد الصيام أو الإطعام فهل يكون الصيام في مكة أو في أي مكان؟ وكذلك الإطعام أين يكون؟ الإطعام بمكة، الإطعام الذي يكون بسبب ارتكاب محظور هو بمكة، وأما الصيام يمكن مكة وغير مكة. هل يمكن للحاج الصيام في الأيام العشر من ذي الحجة؟ نعم، يمكن، يمكن الإنسان يصوم الأيام العشر إذا لم يشق عليه. أما يوم عرفة فلا ينبغي للإنسان أن يصوم يوم عرفة، لأنه يوم عظيم يحتاج فيه الناس إلى النشاط، فلا يصوم فيحصل له بسبب ذلك الكسل والخمول. والرسول صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا صلوات الله وسلامه عليه ولم يصم. يقول: الهدي للقارن هل يساق من قبل الميقات؟ الآن هذا الزمن ما في سوق هدي، في ركوب هدي حملة، إذا كان أحد يبيع حملة بالسيارة هذا اللي يصير، وأما ركوب من اللي بيمشي وراه 10 أيام حتى يصل إلى مكة في هذا الزمان؟ الناس الآن ما في إلا سيارات وطائرات، لكن يمكن حملة فيكون مثل سوقه، يكون حملة مثل سوقه، ولكن الأولى للإنسان ألا يحمل هديا وأن يكون متمتعا. سؤاله الثاني يقول: هل يجوز شرب الماء بعد رفع الأذان بلحظة بحجة أن الفجر الصادق لا يطلع في لحظة واحدة؟ إذا سمع الإنسان الأذان للفجر وكان الإنسان يعني المؤذن معروف أنه لا يؤذن يعني قبل الوقت, فإن الإنسان عليه أن يمسك, عليه أن يمسك عن الأكل والشرب, إلا إذا كان قد بدأ الشرب قبل أن يؤذن ثم أذن وقد بدأ فله أن يكمل, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه, لأن هذا استدامة وليس ابتداء, هذا مثل الطيب, الإنسان ليس الإنسان, الإنسان يتطيب في الأول قبل أن يحرم ويبقى معه الطيب لأن هذا استدامة, ولكن لا يتطيب بعد الإحرام, فكذلك هنا لا يشرب بعد الأذان ولا يأكل بعد الأذان, وإنما عليه أن يمسك عن الأكل والشرب إذا كان قد بدأ منه في الأول بدأ به في الأول يكمله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاتكاء على اليد اليسرى, فما هي الهيئة, هيئة تلك الجلسة؟ على كل إنسان يبتعد عن هذه الهيئة, يعني لا شك هي من الخلف, أما كونه يعني يتكى عليها من أمام أو يعني يحمل شيء من جهة الأمام ويعتمد عليها لا بأس بذلك, لكن كونه يجعلها من وراء ظهره ويعتمد عليها هذا هو الذي ليس الإنسان يفعله. وهل لو اتكى على كلتا يديه يكون داخلا في النهي؟ على كل يبتعد الإنسان, يبتعد الإنسان عن اليدين وعن اليد الواحدة, لا يتكى عليهما من الخلف. وما هي هيئة التخصر المنهي عنها في الصلاة؟ يعني كونه يضع يديه على خاصرته, يعني خاصرة يعني هي المكان الذي معقد الإزار, يعني يتخصر يعني يضع يديه على خاصرته, هذه الهيئة لا تجوز وهي التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ورد في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمر النساء أن يطفن من خلف الرجال, فنريد كلمة للنساء بعدم مزاحمة الرجال وأخذ الحيطة والحذر. نعم, إذا تمكن النساء من ذلك لا شك أن هذا مطلوب, لكن في الوقت الذي الآن يعني يسير الحجاج مع نسائهم يكون انفلاتهم منهم وعدم الوصول إليهم, يعني فما في بأس أن الرجل, وقد تكون المرأة بحاجة إلى محرمها يساعدها, قد تكون كبيرة يكون معها, نعم إذا أمكن ذلك فهذا هو الذي ينبغي, وما إذا كان يترتب عليه ضياع أو يترتب أو المرأة بحاجة إلى محرمها معها فلا بأس أن تطوف مع الرجال, ولكن تبتعد عن يتصل بها رجال أو تتصل هي برجال أن تمسهم أو يمسوها. يقول أرجو أن تقدموا نصيحة إلى الوالدين الذين لديهم أبناء ويعيشون بهم في بلاد غير المسلمين ويدرسون أبنائهم في مدارس الكفار. الواجب على كل من استرعاه الله على رعية حيث يكون أبا أو مسؤولا عن يعني أهله أن يقوم بما يجب عليهم, ما يجب له عليهم من الرعاية والإحسان إليهم وبعدهم عن الوقوع في المعاصي, أو يعني يتعلموا يعني ما عليه الكفار من العقائد الباطلة, فالمناسب في حق هؤلاء واللائق في حق هؤلاء أن يهاجروا إلى بلاد المسلمين ولا يبقوا في بلاد الكفار, وإنما عليهم أن يهاجروا حتى يتعلم أولادهم يعني دين الإسلام, ولا يتعلموا عند الكفار يتعلمون دينهم الذي هو دين باطل, لأن الدين الحق عند الله هو الإسلام وكل ما سواه فهو باطل, وكون الإنسان يجعل أولاده يتعلمون في ما عليه الكفار من عقيدة باطلة ومن عبادة فاسدة لا يجوز الإنسان أن يضيع أولاده ويجعلهم يكونون بهذه المثابة. هل يجوز للمحرم أن يحلق أو يقصر لزميله المحرم مثله كي يتحلل؟ نعم يجوز, لأن المحرم له أن يقصر لنفسه وله أن يقصر لغيره أو يحلق لغيره, لأن هذا الفعل ليس ارتكاب محظور, وإنما فعل واجب، لأن الحلق واجب على الذي انتهى والتقصير واجب على الذي انتهى. فكونه يتولاه الإنسان بنفسه بأن يقصر لنفسه أو يقصر له غيره أو يحلق له غيره من المحرمين لا بأس بذلك، لأن المحرم ما ارتكب محظورا وإنما فعل مع غيره أمرا واجبا على غيره الذي هو الحلق والتقصير. هل ما ثبت من الأحكام في الحرم المكي مثل اللقطة وضعفة الإثم وتحريم الصيد يثبت في الحرم المدني؟ فيما يتعلق بمكة والمدينة حرمان، الله عز وجل جعلهما حرما وليس في الدنيا حرم سوى مكة والمدينة، وكل من مكة والمدينة لا يجوز قطع الشجر ولا قتل الصيد ولا التقاط اللقطة وتعريفها لمدة سنة، بل تعرف دائما. فهذه أمور مشتركة في الحرمين، كل منهما لا يصاد فيه الصيد وكل منهما لا يقطع فيه الشجر، يعني الشجر الذي يعني أنبته الله، وأما الشيء الذي يغرسه الناس فلهم أن يقطعوه، إذا زرعوا في الحرم وغرسوا شيء في الحرم لهم أن يقطعوه، والشيء الذي أنبته الله عز وجل ليس لأحد أن يتعرض له. فقطع الشجر وقتل الصيد والتقاط اللقطة كل الحرمان في ذلك سواء، اللقطة تعرف في مكة وتعرف في المدينة، ولا يملكها من وجدها بعد سنة، لأن الحرمين يختلفان عن سائر البلاد، وذلك أن الناس يترددون عليهما، فقد يضيع الإنسان له شيء لقد جاء للحج أو للزيارة لمدة معينة ثم بعد ذلك يأتي بعد سنتين أو ثلاث فيسأل عن ذلك الشيء الذي ضاع له. ولهذا لا يملك كغيره من البلدان الأخرى التي يكون لمدة سنة تعرف ثم يستنفقها صاحبها الذي وجدها. نعم. يقول هل غسل العبادة سواء الغسل الأغسال المستحبة أو الواجبة كغسل الجمعة أصلي به صلاة الجمعة وصلاة العصر وغيرها بدون وضوء؟ الغسل الذي هو غسل الجنابة ورفع حدث يمكن الإنسان ينوي الطهارتين، الطهارة الكبرى والصغرى، لكن في حال اغتساله لا يمس فرجه، لأن مس الفرج ينقض الوضوء. وأما الاغتسال للجمعة أو للتبرد أو لغير ذلك فإنه لا يرتفع به الحدث الأصغر، لأنه ما رفع به حدث وإنما فعل به أمر مطلوب، يعني سواء واجبا أو مستحبا، فلا يكفي كل إنسان يغتسل الجمعة ثم ينوي أنه متوضئ، وإنما إذا اغتسل للجنابة ونوى أنه متوضئ مع ذلك ولم يمس فرجه بعد أن غسله في الأول فإنه في هذه الحالة يجزيه، هذا خاص في رفع الحدث الذي هو الجنابة. أما الشيء الذي فيه تبرد أو فيه غسل جمعة فهذا لا يعني لا يفيد شيئا فيما يتعلق برفع الحدث، بل على الإنسان يتوضأ وضوءا خاصا بعد أن اغتسل الغسل الواجب أو المستحب أو الذي يكون للتبرد. نعم. يقول ما هي أركان صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة فيها التكبير، فيها التكبير وفيها قراءة القرآن، قراءة الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء الميت، هذه هي الأمور المطلوبة التي اشتملت عليها صلاة الجنازة، تكبيرات ودعاء وقراءة قرآن وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هل صلاة الكسوف وكذلك صلاة الاستسقاء لا تقام إلا بإذن ولي الأمر وإن كنا في بلاد الكفر؟ صلاة الكسوف يعني كما هو معلوم يعني ما تحتاج إلى يعني إذن ولي الأمر، إذا وجد الكسوف الناس يصلون الكسوف، اللي يصلون جماعة المساجد اللي يصلي فيها جماعة يصلون فيها كسوف. وأما بالنسبة للاستسقاء فكذلك يمكنهم أن يستسقوا إن إذا كان أمكانهم أن يستسقوا بدون يعني أن يحصل يعني شيء يلحقهم به ضرر استسقوا. وإن كان وإن ويمكنهم أيضا بذلك بخطبة الجمعة، لأن خطبة الجمعة يستسقى فيها كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل سوف يسافر إلى مكة في اليوم السابع من ذي الحجة وهو يريد الإفراد والإحرام بالحج، يريد أن يكون يوم الثامن، فكيف ومن أين يحرم بالحج مع أن الصحابة كانوا يحرمون في اليوم الثامن؟ أعيد السؤال. رجل سوف يسافر إلى مكة في اليوم السابع من ذي الحجة، أيوة، وهو يريد الإفراد ويريد أن يكون إحرامه بالحج في اليوم الثامن كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. كيف يفعل هذا؟ يعني يروح بدون إحرام ويحرم في اليوم الثامن؟ لابد من الإحرام من الميقات، سواء بعمرة أو بحج، بعمرة مفردة اللي هو التمتع، أو بحج مفرد اللي هو الإفراد، أو بحج وعمرة اللي هو القران. الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات، لكن يمكن أن يفعل كما فعل الصحابة بأن يأتي بالتمتع، بأن يذهب إلى مكة في يوم سابع بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، واليوم الثامن يحرم بالحجة ويكون بذلك موافقا للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. يقول: ما حكم الصلاة على كرسي، وهل هي من البدع علما بأنه لم يروى عن أحد من السلف الصلاة عليها؟ اتقوا الله ما استطعتم. الإنسان الذي يستطيع أن يصلي بالركوع والسجود، يعني يركع ويسجد ويقوم، والإنسان الذي لا يستطيع أن يجلس، لا يستطيع أن يركع يثني رجليه، له أن يجلس على كرسي، لا يكلف الله نفسا لا وسعها، وتكون صلاته بالإشارة، أقول يومي بالإشارة، هذا فيما يتعلق بالفرض. وأما بالنسبة للنفل فإذا كان صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم في النفل، فإن صلى وهو قادر على القيام والركوع والسجود حصلت صلاة كاملة، وإن صلى يعني جالسا فهو على النصف من صلاة القائم كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤاله الثالث يقول: ما حكم لبس رابطة العنق الكرافتة؟ والله هذه أقول هذا عمل مشين، وهذا عمل الكفار، وهم الذين أحدثوه، ومن ابتلي من المسلمين بتقليدهم إنما جاءه من تقليد الكفار ومتابعة الكفار، وإلا أي فائدة من هذه الربطة التي هي في الحقيقة ليس لها أساس، وإنما أساسها تقليد الكفار. هل صحيح أن الحاج أو المعتمر يتوقف، أن المعتمر يتوقف عن التلبية عند رؤية بيوت مكة؟ لا، الصحيح أنه يتوقف عند البدء بالطواف بالنسبة للمعتمر، لأن هذا هو الذي عليه جمهور العلماء وجاء عن بعض الصحابة. من كان من أهل مكة وأتى المدينة للزيارة وأراد الرجوع لمكة وفي نيته العمرة، هل يحرم من ذي الحليفة أو عند دخول الحرم؟ الأولى للإنسان أنه ما دام جاء المدينة ويريد عمرة أن يحرم من المدينة، لأن هذا هو الأفضل. يقول: هل يحافظ الوافد إلى المسجد النبوي على الرواتب وذلك لأجل سفره، أم يتركها وخاصة شرف المكان وضعف الأجر؟ ما دام الإنسان يصلي تامة مع الإمام فإنه يأتي بالرواتب ويأتي بغير الرواتب، يأتي بالرواتب ويأتي بغير الرواتب، ويحافظ على هذه الفرصة السانحة وعدها الموسم العظيم الذي حصله، لأن كونه يحصل صلاة بألف صلاة هذا لا يحصل في كل وقت، فكونه يكثر من الصلاة ويحافظ على الجماعة ويصلي مع الإمام ويأتي بالرواتب هذا هو الذي ينبغي. ما رأيكم في من يقول إن الصلاة في عرفة للمغرب والعشاء فيها تيسير على الناس، وذلك لتأخر الكثير من الناس في الطريق مما يجعلهم يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يؤدونها في وقتها مع الحرج الشديد، فهل يسهل على الناس في ذلك؟ لو كان خيرا لسبق إليه خير هذه الأمة، والرسول صلى الله عليه وسلم وهو القدوة ما فعل هذا، وما قال صلوا لأن هذا أيسر لكم، وإنما انطلق حتى وصل إلى المزدلفة وصلى بها، وسواء وصل الناس إليها وقت المغرب جمع تقديم أو بعد دخول وقت العشاء جمع تأخير، وإذا جاء نصف الليل يصلون حيث أمكنهم الوقت. أما القول بأن الناس يصلون بمزدلفة بعرفة المغرب والعشاء فهذا لم تأتي به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأمور المحدثة في الدين. يقول: أريد أن أحج عن بنت أخي وهي كانت ترتدي الحجاب ولكن تصلي وتترك الصلاة، فهل يجوز أن أحج عنها؟ إذا كانت تصلي وتترك ومعنى ذلك أنها غير محافظة على الصلاة لا تحج عنها. يقول: قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هل الذين يذهبون إلى القبور ويطلبون من الأولياء أن يشفعوا لهم عند الله داخلون في هذه الآية، وهل يعتبرون من المشركين؟ نعم، داخلون في هذه الآية، لأن الله أخبر عنهم أنهم إنما يدعونهم ليقربوهم إلى الله عز وجل، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع هذا ولا جاء عنه هذا، وما قال اطلبوا من الأموات ليدعوا لكم، وهو صلى الله عليه وسلم لما كان حيا يطلب الناس منه أن يدعوا فيدعوا للسقيا، ولما مات ما جاءوا إلى قبره وقال: يا رسول الله ادعوا الله أن يغيثنا، ما قالوا هذا، وإنما كانوا يدعون بأنفسهم أو يطلبون من الأحياء أن يدعوا، كما فعل عمر مع العباس رضي الله عنه لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فأسقينا، وإن توسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعوا الله. وأيضا عائشة رضي الله عنه لما قالت ورأساه قال عليه الصلاة والسلام: لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، لو كان ذاك وأنا حي، يعني لو مت قبري دعوت لك. فلو كان الدعاء يطلب منه صلى الله عليه وسلم ويحصل منه بعد الموت لما كان هناك فرق بين أن تموت قبله ويموت قبلها، ولم يكن هناك حاجة إلى أن يقول: لو مت قبري دعوت لك واستغفرت لك. يقول: حفظك الله ورعاك، هل للحائض أو النفساء أن تسعى قبل الطواف؟ وإذا فعلت ذلك فماذا عليها؟ ما دام أن عليها طواف لا تسعى، تترك السعي بعد الطواف، ما دام أن عليها طواف فإن السعي لا يفيدها شيئا، لأنها ستبقى حتى تطهر، وعليها أن تترك السعي حتى تطهر وتأتي به بعد الطواف. يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيك: كثير من طلاب العلم يطلقون على الحجة الأولى حجة الفريضة حجة الإسلام، هم لا يقولون عن الصلاة صلاة الإسلام أو صوم الإسلام، فهل هذا الإطلاق ثابت في السنة؟ والله ما أعلم، لكنه ما في بأس، لأن حجة الإسلام للفرض، لأن الإنسان عليه في عمره حجة واحدة، كل مسلم عليه في عمره حجة واحدة، فهي الواجبة، وما زاد على ذلك هو تطوع، خلاف الصلاة، الصلاة في كل يوم الليلة خمس مرات، ما يقال في صلاة إسلام صلاة إسلام واحدة صلاة إسلام وثانية صلاة إسلام، هذا فيه حجة، حجة إسلام والثانية حجة تطوع، وأما الصلوات الخمس كلها فريضة في اليوم الليلة خمس مرات، ما في وحده قالها صلاة إسلام والثانية ليست صلاة إسلام. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة؟ يعني معنى ذلك أن العمرة التي يتمتع يعني مستمرة إلى يوم القيامة، لا يقال أنها منتهية في ذلك العام الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين، بل هذا حكم مستمر ودائم، وهو أن الإنسان يحرم بعمرة، وإن أحرم بعمرة بحج أو عمرة ولم يسق هاديا فإنه يفسخ إحرامه إلى عمرة ويكون متمتعا، وتكون العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، بمعنى أن عمرة التمتع أنها ثابتة ومستقرة، وأنها ليست خاصة في الزمن الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى أن يفسخوا إحرامهم بالحج والقران والإفراد وليس معهم هدي إلى عمرة، بل هذا حكم مستمر ودائم إلى أبد الأبد. هل رضاع الكبير معتبر في الشرع أم هو حالة خاصة؟ ليس معتبرا، وإنما هذا خاص بتلك المرأة التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضع ذلك الرجل، وليس هذا حكما عاما لكل أحد، وإنما هو خاص بتلك المرأة. ولو كان رضاع الكبير مؤثرا لأمكن كل امرأة أن تتخلص من زوجها إذا كانت مرضع تحلب حليبها في كأس ثم تعطيه ويشرب، وإذا شرب قالت أنا بنتك من الرضاع أو أنت ابني من الرضاع، هذا غير صحيح. وإنما الرضاع إنما هو كما قال رسول من المجاعة وما كان في الحولين، هذا هو الرضاع الذي يحرم، وهذه قضية خاصة تكون لتلك المرأة ولذلك الرجل الذي وردت فيه. يقول شيخنا الفاضل: أنا مسؤول عن مدرسة إسلامية ابتدائية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعمل بها بعض المدرسات غير المسلمات، ونحن بحاجة لهن لعدم وجود العدد الكافي من المسلمات. السؤال: هل يجوز أن ألزم من هي غير مسلمة بتغطية الرؤوس رؤوسهن بحجة أن هذا لباس المدرسة الرسمي؟ ليس لك أن تجعل الكافرة تدرس المسلمات، ما دام أن هذا تحت إمرتك وتحت تصرفك فلا يدرس المسلمات إلا مسلمات، ولا تأتي بكافرات يدرس المسلمات. في يوم عرفة هل يؤذن كل جماعة لجماعتهم أم يكتفى بأذان مسجد نمرة؟ لا كل جماعة يؤذنون، كل جماعة يصلون على حدة يؤذنون ويقيمون. يقول: كيف نرد على الذين يقولون إن النقاب ليس بفرض وليس بسنة بل هو عادة؟ معلوم أن السنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المرأة تغطي وجهها، فهذا كيف لا يقال أنه سنة وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب الكرام، وقد جاء في القرآن: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، جاء به القرآن. وجاء في القرآن: إذا سألتم فاسألوهن وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فهذا جاء في القرآن. فكيف لا يكون سنة ولا يكون عبادة وهو إنما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا يقال إن هذا عادة فقط، وإنما هذا يعني شيء جاء للكتاب والسنة وجرى عليه سلف الأمة. نقول: ما هو الدليل على أن المبيت الأول بمنى لا يوجب الدم؟ لأنه ما جاء شيء يدل على الترخيص فيه، يعني مثل ما جاء في المبيت بمنى والمبيت بمزدلفة، لأن تلك حصل فيها ترخيص وهذا ما حصل فيه ترخيص، ما حصل فيه ترخيص، فيعني ما جاء شيء يدل على أن الإنسان يعني وما جاء شيء يدل على أنه واجب وأنه بتركه يترتب على ذلك فدية. المبيت بمزدلفة فيه فدية وإذا ترك، والمبيت بمنى فيه فدية إذا ترك، وأما المبيت في منى ليلة التاسع فهذا ما جاء فيه شيء يدل عليه. يقول: إذا كنت من الذين رخص لهم بالانصراف من مزدلفة آخر الليل، هل يشرع لي طواف الإفاضة والحلق قبل صلاة الفجر عند ذهابي إلى مكة ثم أعود للرمي والنحر؟ نعم يجوز، يعني لك الإنسان إذا رخص له أن يرمي يذهب إلى مكة رأسا، لا سيما إذا كان في نساء يخشى عليهن من مجيء العادة، وبادروا إلى الذهاب إلى مكة وطافوا وسعوا ورجعوا إلى منى ورموا الجمرة، فإن لهم ذلك. ما حكم بيع الذهب بالتقسيط أو مؤجلة؟ لا يجوز بيع الذهب إلا يدا بيد، لا يجوز بالآجل، لأن بيع النسيئة لا يجوز في الذهب ولا في الفضة، يعني فيما بينهما، وكذلك بيع الذهب بأوراق نقدية أو بيع الفضة بأوراق نقدية أو بيع ورق نقدي بورق نقدي، كل ذلك لابد فيه من التقابض. ماذا نقول لمن قال إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العرش؟ والله هذا قول بغير علم، لأن هذه أمور غيبية ليس الإنسان يتكلم فيها. يعني هذا أفضل من هذا وهذا أفضل، البقعة الفلانية أفضل، الذي جاء في نص يقال والذي جاء في نص يسكت، الذي جاء في نص يتكلم به وفقا للنص، والذي لم يأتي بنص ما فيه إلا السكوت، والإنسان لا يتكلم في شيء ليس عليه دليل. من تأخر في مكة بسبب الزحام ولم يبت في منى ليلة الحادي عشر أو الثاني عشر فماذا عليه؟ إذا كان أنه مفرط، بمعنى أنه ذهابه إنما كان في أول ليلة أو في أول آخر النهار، ويعني وقد فاته ذلك يعني بسبب تفريطه، فإن هذا مفرط. وأما إن كان يعني ما حصل من تفريط فالأولى في حقه أن يعمل فدية، يعني احتياطا لنفسه واحتياطا للعبادة، لأنه لا يبعد أن يكون هناك شيء من التفريط. إذا لم تسقط الحصاة في الحوض عند الرمي فهل يعاد الرمي مرة ثانية؟ خذ حصاة من عند الحوض وارمي بها، لأن الحصى اللي عند الحوض لم يرمى به رميا شرعيا، الرمي الشرعي هو اللي في الحوض، وأما الذي حصل عند الحوض فهذا رمى به رؤوس الرجال الذين يرمون الجمرات وهو غير شرعي، فيمكنك أن تأخذ حصاة من تحت رجلك وترمي بها. هل يجوز إعطاء مبلغ من المال مقابل الرمي في اليوم الثالث؟ كيف؟ إعطاء مبلغ من الرمي، إعطاء مبلغ لمن يرمي في اليوم الثالث. والله مثل هذا أقول مثل هذا عبادة لا تحتاج إلى مبالغ، لأن الإنسان يذهب يرمي بنفسه فيرمي عن غيره، والإنسان الذي غير محرم ليس له أن يرمي، رمي غير صحيح، والمحرم هو ذاهب فهو يرمي ولا يحتاج إلى مبالغ تصرف لمن هو ذاهب للرمي ثم بعدما يفرغ يرمي لنفسه يرمي لغيره. من طاف طواف الوداع ثم سافر في اليوم الثاني ما حكمه؟ إذا كان بات عليه أن يعيد طواف الوداع، إذا كان قد بات بعد طواف الوداع عليه أن يعيد طواف الوداع. وأيهما أفضل في يوم عرفة، الذهاب إلى مسجد نمرة أو الجلوس في المخيم؟ الإنسان إذا تيسر له يذهب لمسجد نمرة يفعل، وإلا يجلس في المخيم، لأن مسجد نمرة مو برع يكفي للناس كلهم، فمن كان تمكن من ذلك له ذلك، ومن لم يتمكن فإنه يجلس في أي مكان هو في أرض عرفة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.